الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المنذر رحمه الله: الترهيب من شهادة الزور. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور وقول الزور. وكان متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. يقول أبو بكرة رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. يقول الصحابة: ألا، وهذه للتنبيه والاستفتاح، ألا أنبئكم، يعني ألا أخبركم بأكبر الكبائر. وقال هنا ثلاثا، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يقول لهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم كررها مزيدا بالاهتمام بها وتنويها بها وشد للانتباه حتى ينتبه الصحابة لما سيقول صلى الله عليه وسلم، فإن تكرارها ثلاثا وأيضا الاستفتاح بقوله ألا التي يلي التنبيه يدعوهم إلى التنبيه والاهتمام بما سيقول صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الكبائر التي قال عنها صلى الله عليه وسلم بأنها أكبر الكبائر عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله. وهذا أقبح الذنوب، هذا أكبر الكبائر على الإطلاق، وأعظم الذنوب التي عصي الله سبحانه وتعالى بها، أن تجعل لله ندا وهو خلقك بأن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا الشرك بالله عز وجل، وهو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب والجرائم. قال صلى الله عليه وسلم: وعقوق الوالدين، هذه الثانية، وانظر إلى قرنها مع الإشراك بالله عز وجل. وهذا يأتي كثيرا من في النصوص، في نصوص الكتاب والسنة، خاصة في القرآن. الله عز وجل في كثير من الآيات تقول: يذكر حقه ثم يذكر بعده حق الوالدين، يأمر جل وعلا بشكره ثم بشكر الوالدين، وينهى الله عز وجل عن الإشراك به، وينهى عن العقوق بعده، كما في قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذا يدل على عظم حق الوالدين، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هنا عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. عقوق الوالدين، العقوق من العق الذي هو القطع، فقال صلى الله عليه وسلم: وعقوق الوالدين، أي عدم الإحسان إليهما وبرهما والإئتمار بأمرهما، فهذا من العقوق، وكل ما يتعلق بإذايتهما فهو من العقوق، ومن أدنى ما يؤذى به الوالدان، قول كما في قوله جل وعلا: ولا تقل لهما أف، إذا كانت هذه من العقوق، قول أف، التأفف عند أوامرهما، حتى وكان إنسان يستجيب لهما لكن يتأفف من أوامرهما، فهذا من العقوق، فكيف بغيره. وكل ما يتعلق بإذاية يؤذى بها الوالدان فهي من العقوق، وكل وأيضا عدم الاستجابة لأوامرهما التي لا تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ليست في معصية الله عز وجل إذا أمر بمباح ونحوه، فهذا من العقوق إذا لم يأتمر الإنسان بأمرهما. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عد عقوق الوالدين أيضا من الكبائر العظيمة، فهو يبين أكبر الكبائر: الشرك بالله أو الإشراك بالله أولا، وثانيا قال عقوق الوالدين، ثم ثالثا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور وقول الزور. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ثم قال: وقول الزور. وفي الظاهر قول الزور يشمل كل قول محرم، فعلى هذا يكون قول الزور أعم من شهادة الزور، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس مرادا، لأن لو قلنا بأن قول الزور هو من أكبر الكبائر وقول الزور هو كل قول محرم، فهذا يعني أن كل قول محرم يعد من أكبر الكبائر، وليس الأمر كذلك. ولهذا المراد بقول الزور وشهادة الزور، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور وقول الزور. فقول الزور هو نفسه شهادة الزور. شهادة الزور هذه الشهادة التي تكون بالكذب، شهادة تكون بالكذب، هذه شهادة الزور، وهي عظيمة جدا، هي عظيمة جدا. ومما يدل على عظمها أمران من الحديث: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن كلامه في سياق ذكر أكبر الكبائر، فذكر الإشراك بالله عز وجل، وذكر عقوق الوالدين، والثالثة شهادة الزور، فهذا يدل على أنها عظيمة. والأمر الثاني أو الجهة الثانية من الحديث هو تغير هيئته، ولهذا قال أبو بكرة هنا قال وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس، لماذا غير هيئته؟ لما ذكر الإشراك ما غير هيئته، لما ذكر عقوق الوالدين ما غير هيئته، لكن لما ذكر شهادة الزور قال أبو بكرة وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس عند ذكره لشهادة الزور، لأن ضرر شهادة الزور عظيم جدا، ضرر شهادة الزور عظيم جدا. هو من جهة الضرر على الأعم هي من الكبائر التي ضررها عظيم بعد الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك بالله عز وجل ضرره عظيم جدا، ليس ثمة ذنب ضرره كضرر الإشراك بالله عز وجل. من جهة أن الإنسان إذا مات مشركا فإنه لا يغفر له ولا ينفعه عمل ولا يدخل الجنة، فضرر الشرك عظيم جدا. ثم يأتي ثم تأتي شهادة الزور. لكن من جهة أخرى قد تقول إن شهادة الزور ضررها أعظم حتى من الإشراك بالله عز وجل، من جهة الضرر المتعدي، لأن المشرك ضر نفسه، لكن الذي يشهد شهادة الزور ضر غيره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فخم من شأنها، فخم من شأن شهادة الزور، لأن شهادة الزور يتوصل بها إلى الاعتداء على الأنفس، إلى الاعتداء على الأعراض، إلى الاعتداء على الأموال، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم فخم من شأنها بتغيير هيئته، فكان متكئا فجلس، فإن شهادة الزور كما ذكرت يتوصل بها إلى الاعتداء على النفوس وعلى الدماء، يشهد شهادة الزور بأن هذا هو الذي قتل فيقتل قصاصا مثلا، ويقتل ظلما بسبب ماذا؟ بسبب شهادة الزور، ويعتدى به على الأعراض، يشهد يأتي شاهد الزور ولا شاهدي زور يشهدان بأن فلان تزوج فلانة وعقد عليها، وليس الأمر كذلك، فيتوصل به الاعتداء على الأعراض، ويتوصل بها أيضا الاعتداء على الأموال، يشهد بأن هذا المال ولا هذه الأرض ولا غيرها لفلان وهي ليست لفلان، ثم يبني مثلا القاضي على تلك الشهادة، فيتوصل بها أيضا الاعتداء على الأموال. فلذلك لما كانت شهادة الزور يتوصل بها إلى الاعتداء على الأنفس والدماء والأموال والأعراض، النبي صلى الله عليه وسلم فخم من شأنها بذكرها أولا من أكبر الكبائر، وبتغيير هيئته لما ذكر صلى الله عليه وسلم قول الزور فكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكرة فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني ما زال يكررها صلى الله عليه وسلم، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة قلنا ليته سكت، يعني شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكرة فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، لماذا قالوا ليته سكت؟ يعني شفقة عليه صلى الله عليه وسلم، وكراهة لما يزعجه. وشهادة الزور حتى نعلم ما هي، أنا ذكرت أن شهادة الزور هي الشهادة بالكذب، لكن اعلموا أن الشهادة على ثلاثة أنواع، الشهادة التي تكون على وفق الواقع وتبنى على العلم، فهذه شهادة حق، الإنسان يشهد بالواقع وبما حدث، قال وقع كذا ووقع كذا، وهو شهادته بناء على ما علم، فهذه وعلى بناء على ما علم، الذي يكون بيقين، الذي يكون الأمر هنا يكون بيقين وليس بمجرد الظنون، فيشهد هذه الشهادة، هذه شهادة حق، هذه شهادة حق. عندنا الشهادة التي تعاكسها هي الشهادة بخلاف الواقع التي تكون كذبا، هذه شهادة زور واضحة، هذه شهادة زور لما يشهد أقول بخلاف الواقع، فيقول وقع كذا ولا فلان هو الذي قتل ولا هذا المال لفلان، وهو يعلم بأنه ليس الأمر كذلك، فهذه شهادة زور. عندنا الشهادة الثالثة هو كون الإنسان يشهد يا إخوة بما لا يعلم أنه واقع أو الأمر بخلافه، يشهد قال هذا المال لفلان لكنه لا يعلم هل له أم ليس له، فانظر هي ليست كالأولى ولا الثانية، ليست مبنية على علم من جهة أن هذا يوافق الواقع أو هو بخلاف الواقع، لكن يشهد هكذا وانتهى، هذه أيضا شهادة زور، هذه أيضا شهادة زور. فالشهادة التي يسلم منها صاحبها هي الشهادة التي تكون على وفق العلم مبنية على اليقين وبما رأى الإنسان ولا علم من واقع الأمر فيشهد بذلك، فنعم هذه شهادة بالحق، وقد يتحتم على الإنسان يشهد بها إذا طلب منه ذلك ونحو ذلك، هذه شهادة بالحق. أما كون الإنسان يشهد بخلاف الواقع وبخلاف ما علم، أو يشهد بأمر لا يعلم أن الأمر بخلافه أو ليس بخلافه لكن يشهد هكذا، فهذه أيضا من شهادة الزور. قال عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. وهنا ذكر صلى الله عليه وسلم قتل النفس، وقتل النفس المراد بها قتلها بغير حق. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم. قال: ورواه الطبراني في الكبير موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن قال: قلت قال، أي قال ابن مسعود: عدلت شهادة الزور الشرك بالله، وقرأ: واجتنبوا قول الزور. وقول ابن مسعود عدلت، يعني ساوت شهادة الزور، ساوت الإشراك بالله عز وجل، لأنه نظر إلى هذه الآية فقرأها رضي الله تعالى عنه، ويقول جل وعلا قال: وقرأ واجتنبوا قول الزور. والآية قال الله جل وعلا في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا الشرك بالله عز وجل، واجتنبوا قول الزور، فقرن بينهما. ومثلها أيضا في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانظر النهي عن الشرك ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: ومن القول على الله بغير علم قول شهادة الزور. فهذه أيضا فيها قرن شهادة الزور وقول الزور مع الإشراك بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.